بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هذه الدروس المستفادة من سورة يوسف، وتكلمنا في المرات السابقة عن جانب هذه الدروس المستفادة، واستكمالا لهذه الدروس أيضا فقه الداعية إلى الله واقتناص الأحضار من أجل عرض قضية التوحيد والدعوة إلى الله، أيضا من هذه الدروس فقه الداعية إلى الله واقتناص للأحضار من أجل عرض قضية التوحيد والدعوة إلى الله. وهذا ما نراه أيضا في عرض يوسف عليه السلام على صاحبي السجن، لما قال يوسف قال لا يأتيكما طعام مرزقان إذا نبأتكما بتأويل قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالذي وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعلمون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأنا من فقه الداعية إلى الله كيف يقتنص اللحظات من أجل عرض هذه القضية. هؤلاء الفتيان عرضوا هذه الرواة التي رأوها في منامهم على يوسف عليه السلام لكي يقوم بتأويلها، ولكن قبل أن يقوم بتأويل هذه الرؤية فيوسف عليه السلام يقوم بعرض قضية التوحيد وأيضا الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، ويقوم بعرض هذه القضية في أوجز العروة. لذلك من فقه الداعية عرض القضية الدعوية في أقصر وقت وبأوجز العبارات، وكذلك أن يكون عند حسن المنطق وترتيب، يبدأ أولا بالإعلان عن عقيدته ثم الخطاب العقلي ونزع الإنكار منه ثم تكفير ما يعبدون من دونها. هذا هو ما فعله يوسف عليه السلام. هذا من فقه الداعية عند عرض لهذه القضية الدعوية ففي أول العبارات وفي أقصر أيضا الأوقات، ولا بد أن يكون عند حسن المنطق وكذلك ترتيب. أولا بدأ يوسف عليه السلام بالإعلان عن عقيدته، ثم بدأ في توجيه الخطاب العقلي إلى صاحبي السجن لكي يكون بنزع الإقرار منهما، ثم بعد ذلك قام بتسفير ما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. وبالتالي بقى الأصل كده في القضايا الدعوية هو عرض مسائل التوحيد، أصل في القضايا الدعوية هو عرض مسائل التوحيد. لو ارتبط الناس وتعرفوا على ربي سبحانه وتعالى معرفة صحيحة لرأينا ذلك من السلوكيات، رأينا ذلك في السلوكيات. فهذا يوسف عليه السلام قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى علينا أنه اصطفانا على التوحيد، اصطفانا على قول لا إله إلا الله، فهذا من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى علينا أن الله تعالى اصطفانا على التوحيد وعلى الدين الخالص. فيوسف عليه السلام يقوم بالإعلان عن عقيدته ويبين هذه النعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى ليست عليه فقط ولكن على الناس، أن الله سبحانه وتعالى دل الناس على معرفته وعلى توحيده وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى تفرده سبحانه وتعالى. فلذلك يوسف عليه السلام قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله هم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. هذا من فضل الله عز وجل علينا أن الله سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه في كتابه وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الله سبحانه وتعالى عرف العباد بنفسه وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا سبحانه وتعالى عرف العباد بعظمته وكبريائه وتوحيده وتفرده سبحانه وتعالى. ولذلك عرض يوسف عليه السلام مثلا، ثم بعد ذلك كان التوجيه الخطاب العقلي يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يبقى قلنا بين الأمرين هذه لا يعبدونها بدون الله سبحانه وتعالى، وكان لابد أن توجه العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، لله الواحد القهار. يبقى آلهة متفرقة متعددة، يبقى هينشأ عن وجود الآلهة المتفرقة المتعددة أيضا الفرقة والاختلاف بين الطوائف كل على حسب الإله الذي يعبده. يبقى طائفة تعبد هذا الإله، طائفة تعبد إله آخر، يبقى في تشلل وتفرق بين طوائف المجتمع. يبقى هذا المجتمع لن يكون أمة واحدة ولكن أمم مختلفة أو طوائف مختلفة كنتيجة ما يعبدون من هذه الآلهة الباطلة. فدي وزنة وده خطاب عقلي، هذا خطاب عقلي. يا ترى لما نجتمع جميعا هذا أفضل ولا لما نفترق؟ على شك أن هو العقل يعني يقول أنه الاجتماع أفضل من الاختلاف. فكذلك الآلهة متعددة، يبقى تشرب من الأمة والأمة تنقسم إلى طوائف، وكذلك يضرب هذا الاختلاف والفرقة بين طوائف الأمة. عندما نجتمع على إله واحد يكون لنا وجهة واحدة. ولذلك عرض يوسف عليه السلام في تعريف بهذا الإله أم الله الواحد القهار، فكل الكل تحت أمري وتحت سلطاني. يبقى هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. فطرحنا في المدرك هل يتوجه للخالق ولا المخلوق؟ طب نتوجه للمالك ولا للمملوك؟ يبقى نتوجه إلى الرب ولا إلى المرغوبين؟ يبقى نتوجه إلى الرزاق ولا إلى المرزوقين؟ يبقى على ذلك قضية عقلية، يبقى لابد أن يأتي الإقرار، وبالتالي لابد من توجيه هذا الخطاب العقلي واخذ الاقرار. ثم بعد ذلك بدا في تصفيه الدلائل، قال ما تعبدون من دوني، بين لهم حقيقه ما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. ما تعبدون من دوني الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. بين لهم حقيقه الامر وحقيقه الشرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى هذا الشرك لما عبدوا هذه الالهه من دون الله هم الذين سموها انها الهه، ولكن لم ياتي لا دليل ولا قران ان الله سبحانه وتعالى سماها بذلك، لكن ذلك كانت من تسميه هؤلاء انهم اختاروا هذه الاشخاص ثم قالوا هذه الالهه وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى ده من تسميه هؤلاء ما انزل الله بها من سلطان. فين الدليل ان هذه الشجره اله وهذا الحجر اله؟ ما الذي قال ذلك؟ ما الذي قال ذلك؟ ليس عندهم دليل ولا سنه، ولكن هم الذين خلعوا اسم الاله على هذه الاشياء. ثم وجه لهم قضيه ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه. الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى ده الاستقامة على المنهج، الاستقامة على قول الله سبحانه وتعالى هو أن تصرف العبادة لله سبحانه وتعالى دون سواه، أن تصرف العبادة لله سبحانه وتعالى دون سواه. يبقى إن الحكم إلا لله، يبقى هو له حق الأمر والنهي، أنا له الحق والأمر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حق السيادة والتشريع، الحق الخالص لله سبحانه وتعالى، الحق الخالص. يبقى لابد ان يقال في النفوس ان ذلك الحق لله سبحانه وتعالى دون سواه، والذي له الحق بالامر والنهي، وايضا في تشريع هذه الاحكام. يبقى هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى، ان الحكم الا لله. يبقى هذا له الخلق والامر. يبقى كما اننا نفرد الرب سبحانه وتعالى بالخلق، كذلك لابد ان نفرد الرب سبحانه وتعالى انه له الحكم. له حق الزيادة والتشريع بأوامر ونواهي وكذلك أحكام التشريعات، كل ذلك حق خالص لله تعالى. ثم بين لهم ووجه لهم هذه القضية أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذه حقيقة، يبقى الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نفرده سبحانه وتعالى في العبادة وأن لا نشرك به شيئا. يبقى ليه تعبدون من دون الله؟ يبقى هذا بالفعل الألباب، وهم الذين سموها أنها لكن ليس لها يعني أي صفة من هذه الصفات. وبالتالي بين أن الله سبحانه وتعالى أمر ألا نعبد إلا إياه. يبقى إبطال كل هذه الآلهة الباطلة التي تعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، وتصحيح أيضا ذلك الدين القيم، ده هو ده طريق الاستقامة. ولكن أكثر الناس لا يعلم، يبقى في الحقيقة إحنا بنحتاج إلى العلم، وبالعلم أساسا هننفي الجهل. ذكرنا أن الإنسان يوصف بالظلم والجهل أساسا، أي إنسان يوصف بالظلم والجهل كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكل إنسان يوصف بالظلم والجهل، الجهل لا لا دافع لهذا الجهل ولا علاج للجهل إلا بالعلم. يبقى الذي وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى في المخالفة كل ذلك نتيجة الجهل، يبقى المطلوب ان احنا نعلم، يبقى حتى لا نشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا وحتى نقيم العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، يبقى لابد من العلم، يبقى لما نطق الإنسان بشهادة التوحيد يبقى ليها لوازم، ليها مقتضيات، ليها موجبات. يبقى هذه الشهادة، يبقى كيف نتمم هذه الشهادة في واقع الحياة؟ يبقى بنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يبقى الكلام الذي نطقنا به باللسان والسلوك يدل على ذلك، السلوك لابد أن يدل على ذلك. يبقى سلوك الإنسان، سلوك المرء يدل على عقيدته، العقيدة دي عبارة عن أمور يعني عقلية، مبادئ أفكار بيعتقدها أو يعتنقها الإنسان، هتظهر من خلال تصرفات الإنسان، خلال سلوكيات الإنسان. فهذه قضية التوحيد في كلمات مجازة أقصر يعني أقصر، وبالتالي دون تفريعات. يبقى بين لهم القضية وأن يعرف قضيته في التوحيد وأن عقيدته، وبالتالي بعد ذلك الخطاب العقلي يبقى وحتى ينزع منهم الإقرار، وبعد ذلك التسوية هذه إليها، وكذلك توجيه الأمر، هذه قضية الدعوة كما قام يوسف عليه السلام بعرضها وبحسن منطق وبحسن ترتيب، أيضا مشيئة الله عز وجل نافذة، فقلبك لا يعلق إلا بمن بيده تصريف الأمور، مشيئة الله عز وجل نافذة، لن يكون في ملك الله عز وجل إلا ما شاء وقدر. فقلبك لا يعلق إلا بمن بيده تصريف الأمور. وقال الذي ظن أنه لازم الأمة اذكرني عند ربي فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. يبقى الإنسان يبقى يعلم يقينا وأمر جزم في القلوب أن مشيئة الله عز وجل هي النافذة، لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر. وبالتالي قلب المرء لا يعلق إلا بمن بيده تصريف الأمور، من بيده مقاليد الأمور، من بيده مقاليد السماوات والأرض. يبقى قلبك لا يعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بربك سبحانه وتعالى، لأنه الذي يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله تام وما لم يشاء لم يكن. مشيئة الله عز وجل نافذة، فقلب المرء المؤمن لا يعلق إلا بالرب الذي بيده تصريف الأمور وتدبير الشهور والذي بيده مقاليد السماوات والأرض سبحانه. أيضا من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم، وأحذر أن تنفي عن جهل فتضل وتضل. يعني من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم، هذا من العلم. يبقى البعض يظن ان هذا من الجهل، لو طرح عليه سؤال هو يعلمه فبيظن انه من الجهل ان يعني ان يسكت او ان يقول الله اعلم، ولكن بيظن انه لا بد ان يتكلم. احذر ان تتكلم بغير علم. لما تيجي تتكلم كما ذكرنا قبل ذلك في مرات، لما تيجي تتكلم في دين الله قبل ان تتكلم، يبقى الدليل على صحه ما سنقول يبقى موجود مقدما، موجود مقدما، هذا دين الرب سبحانه وتعالى. فلا تتكلم في دين الله سبحانه وتعالى برايك، ولكن يبقى حتى لا تقول على الله تبارك وتعالى ما لم يقل، او انك انت تحكم بحكم لم يحكم به الرب سبحانه وتعالى. فمن العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم، واحذر ان تبتع جهلا فضل وضلال. ولذلك بين لنا الرب سبحانه وتعالى ذلك، وقال الملك اني ارى سبع بقرات شمال ياكلن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم لرؤيا تعلمون. قالوا اضغاط احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالم. لذلك الجهل او لا القبر هو عرض المساله على الملك، عرض الفطر او الرؤيا على الملك، ويقال يا ايها الملك افتوني في رؤياي ان كنتم لرؤيا تعبرون كانهم علم. وبالتالي عشان يخرجوا من المساله قالوا اضغاط احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالم. لا اضغاط احلام، هذه ليست رؤيا، هذه ليست رؤيا. هم يجهلون تعبير هذه الرؤيا، فماذا يقولون؟ يبقى كان المنصار يعني ان يحيل ذلك الامر على من يعلم، ويقف الوضع عند حدود ما يعلم ويقول لا اعلم. ولكن هم عشان يخرجوا بكاملهم قالوا لدي اتوسع لهم، هذه ليست رؤيا، الذي يرجع كده من تلاعب الشيطان. الحلم من الشيطان، الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الرؤيا دي عطيه، هذه عطيه من عطايا الرب سبحانه وتعالى، الرؤيا عطيه من عطايا الرب سبحانه وتعالى. اما الحلم من الشيطان فطبعا هنا قالوا دي اتوسع لهم، ده اللي هو العقل الباطني الى غير ذلك، وده حديث النفس. وبالتالي يعني هذه ليست رؤيا. قال اضغاط احلام وما نحن بتاويل احلام بعالمين. يبقى يعني وكانهم يعني بتاويل الرؤى يعلمون، لكن في الحقيقه هم يجهلون. فالانسان يقف عند الحدود ولا يتعداها. يبقى يدل عليه سؤال او استفتي الانسان في مساله ويجهل المساله او غير متثبت من الدليل، عند ذلك الله اعلم، ثم يكون منه البحث وعن هذه المسألة. لكن من العلم أن تقول لي ما لا تعلم لا أعلم، هذا من العلم، هذا من العلم. واحذر أن تكون منك الفتية عن جهل فحاضر وتضل أيضا. فكذلك أيضا الدل على الخلق فعلم، فمن أرشد إلى هدى كان له كأجر من اهتدى، الدل على الخلق فعلم، فمن أرشد إلى هدى كان له كأجر من اهتدى. وقال الذي نجا من أمة وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويل فأرسلون. يبقى هو أسأل أن يكون بتأويل، هو أسأل ليس عنده علم، ولكن يعلم من عنده العلم للتعليم. لذلك لما بنقرأ عن صاحب ياسين قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يعني جاء من أقصى من يسعى، وكالتوجيه لقومه قال قوم اتبعوا المرسلين، يبقى وجههم يوجههم يدلهم على الخير والهدى. اين ذلك؟ يبقى على ذلك يبقى دل على الخير كفاعل، دل على الخير كفاعل. يبقى كأنه بالضبط كده انت بتوجه الانسان، طرح عليك سؤال، هذا السؤال لا اجيد الاجابه عنه، فعلى ذلك اقول لك من يجيب على ذلك السؤال؟ اذهب الى فلان، اذهب الى فلان. فلان معروف بالعلم ومعروف ايضا بانه ايضا يعني يقف عند حدود ما يعلم، وانه عنده ورع عند التقوى الله سبحانه وتعالى. فثبت الاحاله، يبقى دل على الخير كفاعل، دل على الخير كفاعل. فمن ارشد الى هدى كان له كاجر من اهتدى، فانت ارشدته للطريق، يبقى اراد ان يتعلم امر ذلك الدين، فنقول اذهب الى فلان تتعلم منه امر الكتاب والسنه. يبقى دل على خير كفاعل، يبقى كما بينا من قصه صاحب ياسين، يبقى وجاء الاقصى من اقصى المدينه الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يبقى هو ارشاده لهؤلاء اللي كنتوا اتبعوا المرسلين، اتبع هؤلاء الذين هم على الهدى الذين هم على الهدى فتبع ذلك فعلم فمن أرشد إلى هدى كان له كأجر من اهتدى أيضا الموفق من وفقه الله وأعانه الموفق من وفقه الله وأعانه فهذا يوسف عليه السلام لما طرحت عليه المسألة قال تزرعون سبع سنين ذهبا فما أخذته فضروه في سنبله إلا قليل مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد كل ما قدمت من عنا إلا قليل مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام في يغار الناس وفي يعصبون هذا هو الموفق من وفق الله عز وجل وأنه له علم لما علمنا يبقى علم هذه الرؤيا عطية من الرب سبحانه وتعالى عطية من الرب سبحانه وتعالى والله عز وجل علم يوسف عليه السلام من تأويل الأحاديث كما بينا في الآية فلما طلعت عليه الرؤيا عنده علم فأول هذه الرؤيا بالتأويل الصحيح وبالتالي يوسف عليه السلام لما خرج بعد ذلك هو قام بإدارة هذا الأمر إدارة هذه الأزمة بدي كان أزمة حتى تعرض لها البلاد فيوسف عليه السلام يبقى رأى الملك الرؤيا هذه الرؤيا تدل على هذا الأمر يبقى سنوات هتبقى فيها قصب وثمار هيكون ويكون بجنية وبعد كده سنوات شديدة فيها جذب وفيها قحط فيوسف عليه السلام لما أول الرؤيا كذلك أيضا هنعلم أن يوسف عليه السلام قال لذلك الملك اجعلني على فتاة الأرض إني حميد عليم يبقى هيدير أيضا الأمر يدير هذه الأزمة أزمة شديدة طاحنة يبقى مش كانش هتاخد هذه البلد فقط ولكن أيضا البلاد المجاورة كما يعني رأينا من قصة إخوة يوسف كيف أنهم جاءوا إلى مصر هم من فلسطين يبقى هذه الأزمة كانت أزمة ممتدة حتى إلى الشام فكيف كان يدور ثم كان الإنقاذ عن طريق أيضا مصر عن طريق مصر فإذا الموفق من وفقه الله وأعانه يبقى هذا هو ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال تزرعون سبع سنين دائما فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكل عنده علم وبالتالي حتى تخزن الحبوب إزاي كيف نقوم بتخزين الحبوب حتى لا يطرأ عليها التلف أو الآفة فلذلك قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكل يبقى على أداء يعني في مقدار الأكل منه نأخذ ثم يعني نعده لكي يستعمل فيه الطعام لكن مع ذلك نجعله في نفس السلام يبقى حتى يحفظ بهذه القشرة الخارجية ولا يمتد إليه العين أو الآفة فهذا يوسف عليه السلام يبقى عنده علم بهذه المسألة ثم يأتي مع ذلك سبع شداد كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي بعد ذلك عام وغاصب فيه غاص الناس وفيه يعصون هذا هو الموفق من وفق الله عز وجل وأعلم يبقى هو توفيقي إلا بالله يبقى هذا من فضل الله سبحانه وتعالى الإنسان لما يوفق إلى السنة يوفق إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوفق إلى الحكم الصحيح يبقى هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لذلك يعرف ذلك النعمة والفضل من الله تبارك وتعالى لأن هذا الأمر قد يدفع الإنسان إلى السهو أو الكبر أو العجب لكن لما يعلم أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه ازداد تواضعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى ازداد انكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى عزة المسلم والدفاع عن عفته وطهارته عزة المسلم المسلم عزيز بطاعته لله سبحانه وتعالى وعدم فعل المخالفة المخالفة يعني مذلة والطاعة عزة الطاعة سبحانه وتعالى عزة والمخالفة يعني مذلة فعزة المسلم والدفاع عن عفته وطهارته عن عفته وطهارته هذا يوسف عليه السلام وقال الملك ائتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربي فاسألوا ما بال النسوة الذي قطعنا إليهن إن ربي بكيدهن عليم عزة عزة المسلم الإنسان لو يعني مذكور كما بينا يعني انظر إلى الحمد يعني بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات أنهم ماذا يفعلون بيوسف عليه السلام؟ يقولون نعم حتى حين هضعوا السجن حتى حين لغاية إمتى؟ يبقى احضر من نفسك لابد ان الانسان يقف كده على عيوب النفس وعلى عيوبات النفس، ان نعلم نفسك ما لا نعلمه، وبالتالي لابد من علاج هذه الافات والعيوب. يبقى وما ابالغ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. يبقى هذا الاصل انه النفس بتامر الانسان بفعل المقرات، يبقى بتامر الانسان بفعل المقرات وتزين له المخالفه، تزين له المخالفه. واحنا راينا كده في قصه اخوه يوسف، يبقى كيف زينت هذه النفوس لهم ان يقوموا بقتل يوسف، ولماذا يعني كل ذلك لماذا؟ يعني قالوا يعني هنقول بعد كده يعني قوم الصالحين، بعد كده نتوب ونستغفر الرب سبحانه وتعالى، والرب سبحانه يتوب على من تاب وهو غفور رحيم. يبقى ازاي هذه النفوس سوالتهم ذلك الامر؟ يبقى دول يوسف اوقعوه ارضا يخلقوا مجرمين فتكونوا بعد قوم الصالحين. يعني انظر بقى عشان يسمع عليهم قيامهم بالمعصيه والمخالفه ده، اخذوا قرار بقتل يوسف عليه السلام، بقتل هذه نفس الفريق. ولكن انظر الى التزيين والمبررات، يعني يخلقوا مجرمين. يبقى هم عشان كده خلصنا بقى، هو كان مصروف عندنا احنا يبقى مصروف عن يوسف، فليس له امام ليس امامه الا ان احنا، واحنا هنكون بعد كده قوم الصالحين، هنستغفر الذنوب ونستقيم على امر الله عشان يسهل على نفسي امر سهل. يعني وما ولد نفسي، وما ولد نفسي. يبقى في افات، كل انسان له افات وعيوب، قف عليها، ما تنشغلش بافات وعيوب الاخرين، لكن انشغل بطهاره النفس. محتاجين ان هذا هو طهر نفسي، ان النفس الاماره بالسوء. يبقى النفس اما بتقود الانسان، اما انك انت تقود النفس بطاعة الله سبحانه وتعالى. بس الكلام ده يحتاج إلى جهاد، أجاهد نفسي. لازم أقف على العيوب والآفات. إزاي النفس بتسوي لك فعل المنكرات، فعل المخالفات. النفس إزاي بتهون عليك أو تسوي لك ترك الطاعات أو التقصير في الطاعات. وطبعا يعني بتبقى لها مقدمات كده. رب سبحانه وتعالى غفور رحيم. ورب سبحانه وتعالى يتوب على العبد إذا تاب. يعني يفعل الذنب ثم أتوب ثم أستغفر. وبالتالي يأتي بالروايات، يعني يأتي بروايات نصوص صحيحة، ولكن هو بيأتي بها يعني عشان يسهل على نفسه فعل المنكرات. ويمسك كده يعني ربي غفور رحيم غفور رحيم، ويأتي بالأدلة أن أذنب عبد ذنب ثم قال اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل عن العبد أنه الرب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، ثم أذنب ذنبا فهو يكرر منه ذنبه، وكل ما بيستغفر رب سبحانه يغفر له. يأتي بالرواية بنا يعني عشان يسهل على نفسه فعل المنكرات والمخالفات. الله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم براحلته، ويأتي بهذه الروايات، كل رواية يأتي بها يعني عشان يسهل على نفسه فعل المنكرات والمخالفات. يبقى الروايات أهي، لكن هو في الحقيقة بيستعمل ويستخدم الروايات في غير الموضع الصحيح. لا يبد ان انا اعرف الادواء المركبة في داخلي، عارف الادواء انا المركبة في داخلي. اي انسان عنده ظلم وعنده ذنب، اي انسان، يبقى اي انسان، طب المطلوب يبقى انا اعالج الظلم واعالج الجهل. وكان الانسان قدورا، وكان اكثر شيء جدلا، خلق الانسان من عدم. كل دي ادواء موجوده عند اي انسان، اي انسان موجود عنده الادواء دي. يعني ايه المطلوب فيها؟ في دواء موصوف لكل داء، يبقى لازم انا اتناول هذا الدواء، وبالتالي يبقى ادفع هذا الداء ازاي؟ عن طريق ذلك الدواء، عن طريق ذلك. يبقى لازم اجاهد نفسي واموله نفسي. ده شغل انا ما عنديش الادواء دي، ما من انسان الا وبها دي الادواء. يبقى كما بين رب سبحانه وكان الانسان من الانسان، انا الانسان وانت الانسان، وكان الانسان قدورا. خلق الانسان من عدم، من الانسان انا الانسان وانت الانسان. انه كان ظلما جهولا دعا الانسان، هو انا الانسان وانت الانسان. يبقى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، ده توجيه كلام الانسان اللي هو انا وانت. فيبقى لا وما بين النفس، ان النفس اماره بالسوء الا ما رحم الله. يبقى رب سبحانه ييسر لك يعني تناول الدواء لدفع هذه الادواء. الا رحم ربي، ان ربي غفور رحيم. يبقى احذر من نفسك فقد تزول لك فعل المنكرات، فلا تطع نفسك عند ذلك، بل لابد أن تجاهد نفسك في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن يهد الله فلا له من مكرم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وقال الملك ائتوني بي أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ومن يهد الله فما له من مكرم، ربنا سبحانه وتعالى يكرم العبد بتوفيقه إلى طاعته وتوفيقه إلى دينه إلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فسبحان الذي بني ملكوت كل شيء، فقلوب العباد بين إصبعين من صبر الرحمن يقلبها يصرفها كيف ما شاء. وانظر إلى حال ذلك الملك، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، هيبقى من أقرب الناس إلي، أقرب الناس إلي. فلما كلمه اعطاه الفرصه للكلام، قال لك اليوم لدينا مكيد امين. كيف تحول الحال من حال الى حال؟ لا يعني موجود في السجن كل ما في المساله ان يعني يعطيه حريه ويخرجه من السجن، لا، ده بقى من خواص الملك يوسف عليه السلام، يخرج من السجن الى خواص ومن يرد الله فما له من مكرم. كيف كان ذلك الاكرام؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى، بطاعة يوسف لرب سبحانه وتعالى، لنعلم أن ربك سبحانه وتعالى فعال لمن يريد. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. كيف قذف الله عز وجل يعني ذلك الأمر في قلب الملك، وكيف أيضا قذف محمد يوسف عليه السلام في قلب الملك. ولذلك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. لا تترك الإمارة لمن لم يكن لها بأهل، فإنها أمانة، فمن عرف بنفس القوة على شيء فلا يتقدم ولا يتراجع، حتى لا يترك المنصب لمن ليس بأمين ولا حفيظ ولا عليم. هذا أيضا رواه، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني بنفسه لم يترك الإمارة للإمارة، ولكن إبقاء الناس. يعني يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، ده مش عباره عن منصب يتمنى يوسف ان يرقى في ذلك المنصب، ولا، ده هو عنده المقومات، لان الازمه الراهنه هتدخل فيها البلاد، فيوسف عليه السلام عنده ايضا كيفيه الخروج من هذه الازمه، لذلك قال اني حفيظ عليم. طبعا مش مجرد قول يوسف عليه السلام يعني الملك هيمكنه، ولكن يعرض عليها هذه الخطه، كيف تكون خطه الانقاذ من هذه الازمه الطاحنه التي ستاتي على هذه الامه. فيوسف عليه السلام قال اجعلنا خلافا، يبقى لما اول الرؤيه عنده ايضا تصور واضح جدا لكيفيه اداره هذه الازمه وكيفيه الخروج منها، يبقى بلا فساد. وبالتالي قال اني حفيظ عليم، عنده علم ازاي يسلم اموره وكيف يقيل هذه الازمه، شك الامر بيحتاج الى عرض. فالملك مش هيقعد يعطي يوسف على سماء هذا المنصب الا لما يرى فعلا انه معه الخطه التي يقوم من خلالها بانقاذ البلاد وكيف يدير الامر ويسوس هذا الامر. فلذلك تترك الاماره لمن لم يكن لها باهل، فانها امانه، فمن عرف بنفس القوه على شيء فليتقدم ولا يتراجع حتى لا يترك المنصب لمن لابس بنبيل ولا حفيظ ولا عم ولا عم. يبقى طبعا هذا ليس من باب طلب الاماره للاماره، ولكن يعني هو طلب الاماره لما يعلم من مقوماته، وطبعا عنده الامر واضح وبين، يبقى مش مجرد عرض يعني كما يكون بالعرض، ولكن طبعا عنده المستندات، عنده الخطه المعده لانقاذ البلاد من هذه الازمه. ايضا اللهم لا عيش الا عيش الاخره، اللهم لا عيش الا عيش الاخره. وكذلك مكنا ليوسف في الارض لتبوء منها حيث يشاء، نصيبه برحمته لمن نشاء، ولا نضيع اجر المحسنين، ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون. اللهم لا عيش الا عيش الاخره، الدنيا تاتيك راغمه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب رحمته لمن يشاء، ولا نضيع اجر المحسنين، ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون. فما اوتيتم من شيء متاع الدنيا وما عند الله خير واتقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى اللهم لا عيش الا عيش الاخره كما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أنت يوسف الأرض نصيب رحمته يا من نشاء ولا دعاء المسلمين ولا أنه الأخيرة تصيب. احضر انك انت تنزل في أمر الأخيرة يعني من رغبتك في الدنيا أو تصدر من ذلك الجنة. القضية اللي احنا بنسعى ليها هو أن نال هذه الدرجات عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وما من عايش إلا عايش الآخرة، وما من عايش إلا عايش الآخرة. يبقى يعني عطايا رب سبحانه وتعالى في الدنيا لا تنسيك أبدا الرغبة في الآخرة، بل لابد أن تكون الرغبة في الآخرة هي الأصل والأساس ده اللي احنا بنسعى إليه. والدنيا احنا نسافر الدنيا من أجل أيضا الحصول على هذه الدرجات في الأخيرة. أيضا بيان لأيادي مصر على الأمم المجاورة، أيادي مصر على الأمم المجاورة. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم لهم ترون ولما جهزهم بجهازهم. يبقى الأمر ده وصل إلى الجنب والبحث ده وصل إلى الشام، وصل إلى الشام. ومصر لها أيادي على هذه الأمم المجاورة. يبقى كانوا يأتون إلى مصر وكان يوسف عليه السلام يعطيهم ذلك الكيد حمل بعير. يبقى أولاد جاءوا من أين؟ من فلسطين. يبقى جاءوا من الشام وقال أيادي مصر على الأمم المجاورة. يبقى يوسف عليه السلام يعني لم ينقذ مصر من البحر والجاف فحسب، ولكن ايضا هذه الايادي وصلت الى الامم المجاوره، ايادي مصر على الامم المجاوره. وجاء اخوه يوسف فدفع عليه فعرفهم لهم طبعا جاءوا عشان يعني يكيلهم من هذه الحروب. لو لما جهزهم بجهازهم يبقى لما اعطاهم يبقى ذلك الكيل. وكان يوسف عليه السلام يعطي لكل واحد يعني يكيلهم كما يكيل ايضا للجميع بالتساوي. للتساوي كل واحد له حمل بعيد لا يزال على ذلك ولا فرق بين يعني طائفه واخرى، ولكن عن خروجا من هذه الازمه. فكان العدل والقسط والتسويه بين الخلق وهذه المكانه الاساسيه التي يقام عليها المجتمع. العدل والقسط والتسويه بين الخلق وهذه المكانه الاساسيه التي يقام عليها المجتمع. ونرجو الكلام لله سبحانه وتعالى عن باب تلك الدروس المقرره القادمه. يكتفي ذلك من قدر. اقول هذا واستغفر الله لكم.